القاهرة. التمثال الحي. التمثال الحي فاطمة مظهر، أشرف عبد الغفور، فاروق عيطة، بالاشتراك مع هدى عيسى ونجيب عبده. كتبها للإذاعة فوزي البارودي. الموسيقى التصويرية أحمد عبيد. إخراج محمود فتح الله. زي ده غصب عنها يا ابني، مش بإيدها. من حقها ترفض تنفيذ القرار أو تطلب تعديله، خصوصا وهي في ظروفها دي. كلميها يا ماما، حاولي تقنعيها. غلبت كلام معاها يا حسام يا ابني، مفيش فايدة. مفيش فايدة يعني إيه؟ مصممة تنفذ القرار. إيه اللي يجبرها على كده؟ بتقول إن ده قرار الوزارة ومش من حقها ترفضه. بس يا ماما دي ملهاش غيرنا، هتعيش ازاي لوحدها بلد غريب؟ على عيني يا ابني، لكن ما باليد حيلة. الظهر ان وفاة امها لسه مأثر فيها. شيء طبيعي ان عايدة تكون مرتبطة بوالدتها، خصوصا ان ملهاش غيرها في الدنيا. الله يرحمك يا فكري، كانت اخت واكتر. وبعدين يا ماما مش كده، يوم ما جت وسكنت هنا كان عندك 4 سنين. ايوه كانت حامل في عايدة. ايوه اتولدت على ايدي، ومن يومها وانا بعتبرها اخت لك. ووالدها؟ والد مين؟ دي ضنايا مقطوعه من شجره. انا قصدي والد عايده. قالت انه مات وسابها لوحدها وهي حامل فيها. ايه الله يرحمك يا طنط فكريه. تعيش وتفتكر يا ابني. الحقيقه كانت ست طيبه جدا وكافحت كتير عشان تعلم عايده. كانت زي النسمه الرقيقه، عاشت لبنتها وبس، ورفضت تتجوز رغم ان جوزها مات وهي لسه في عز شبابها. دلوقتي عايده ملهاش غيرنا، احنا مسؤولين عنها، لازم تفضل معانا، مستحيل تسيبنا. حس كده يا ابني، كلمها انت، هي بتحترمك وتسمع كلامك. انا عمري ما اتدخلت في حياتها، لكن هو ده الوقت اللي لازم اتدخل فيه. هتعمل ايه؟ عايده مش ممكن تسافر. لك يا حسين أرجوك، مفيش داعي تقف في طريق مستقبلي. أنا عايدة أنا أقف في طريق مستقبلك؟ الله يسامحك يا حسام. أرجوك تفهمني، أنا تايه غرقانة، عاوزة اللي ياخد بإيدي عشان أوصل لبر الأمان. الأمان هنا إنك تكوني معايا، مش تبعدي عني. وهو أنا اللي طلبت منهم يعينوني في البلد دي. اطلبي تعديل القرار. ما أقدرش. سيبيني أنا حاول. ملوش لزوم تتعب نفسك. كأنك مصممة تفرقي شملنا. مؤقتا علشان مستقبلي. مستقبلك هو مستقبلي، ولا نسيتي؟ نسيتي ان بينا اتفاق؟ الاتفاق ممكن يتأجل. لامتى؟ لحد ما الاقي نفسي. هتلاقيها معايا هنا في قلبي. ارجوك ارجوك انتي ما تضيعيش حبنا الكبير بعنادك. غصب عني عشان خاطري، بلاش، وجودك ضروري لوجودي. انا ما وعدتكش بحاجة. اللي بينا ما كانش محتاج لوعود. أنا حزينة. عارف ماما، ماما كانت أنت مؤمنة، الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، أنت الحمد لله تقدر تعتمد على نفسك. أيوة ضروري أعتمد على نفسي، لازم أستلم شغلي وأمن مستقبلي. حبيبتي احنا مستقبلنا واحد، أنا مش همنعك عن شغلك، بس بلاش تسافري البلد دي. بس أنا تعينت هناك خلاص. مش خلاص، هنحاول نعدي القرار، بس انتي وافقي. ليه ازاي؟ عايدة انا وماما ما نقدرش نتحمل غيابك يوم واحد عننا. معلش يا حسام، علشان خاطري سيبنا خد التجربة دي، يمكن اقدر انسى. لازم ابعد ولو لفترة، كل حاجة هنا بتفكرني بالمرحومة ماما، لازم ابعد ارجوك لازم. انت يا باش مهندس. ها ايه ايه بس، ما تفوق يا اخينا وسيبك بقى من الصورة دي اللي لحست عقلك. ايه بتغيري منها؟ انا غير منها ليه؟ اجمل مني ولا اجمل مني؟ بصراحة بقى هي بصراحة، هي بصراحة الصورة دي لازم تتشال من هنا خالص. لا لا مستحيل. مستحيل يعني ايه؟ صاحبة الصورة وماتت من 20 سنة زي ما انت بتقول، وصاحب البيت لسه عايش وموجود هنا. انا مش عارفة انت ليه سايبه هنا لغاية دلوقتي. حرام عليك يا هند، الراجل ملوش حد ولا مكان تاني يعيش فيه. وانت ذنبك ايه؟ يعني هترده وماله؟ لا لا يا شيخ، دي حتى ما تبقاش انسانية، ثم ان الراجل ما بيطلعش من السلام لك. ايه ناوي يندفن هنا؟ ما تبقيش قاسي على الراجل كده، اكرمه عزيز قوم ذل. والله يا مراد انا مش عارفه ليه قلبي مقبوض من الفيلا دي. معقول تقول الكلام ده يا هند؟ دي مش فيلا يا هند، دي جنه يا حبيبتي. اوه جنه نار، انا علشان اقبل اجي عيش هنا يبقى لازم حاجات كتير تتغير. طب يلا يلا بينا اوصلك علشان تلحقي القطر قبل ما يفوتك. بعدين يا حبيبتي، بعدين هنتكلم في الموضوع ده، يلا علشان تلحقي القطر هيمشي. والشقة لازم نلحق نحجزها قبل ما تضيع مننا. ما تضيع، انا هشتري شقة في مصر اعمل بيها ايه؟ انا شغلي هنا وحياتي هنا. يعني ايه؟ يعني سيبك من موضوع الشقة ده، انا عندي هنا اجمل فيلا في الدنيا. لكن يا حبيبي، يا ربي مش معقول، دي هي مراد ما بتردش عليا ليه؟ مراد. ايوه هي مراد، هي الحقيقه صاحب الصوره. يا مراد القطر هيمشي، قلت ايه؟ رد عليا، القطر هيمشي. مفيش فايده، باي يا مراد. لو سمحت تحت أمرك. موقف عربيات ترانس فين؟ ايه؟ ايه يا أستاذ؟ حضرتك بتبصيلي كده ليه؟ نعم لا على إذنك. استني يا أنسة، حضرتك قلت ايه؟ بقول لحضرتك موقف الميكروباص اللي بيروح ترانس. ايه؟ قلت ايه؟ جرالك ايه يا أستاذ؟ انت ما بتسمعش. بتقولي ترانس؟ ايوه، مش في بلد هنا بالاسم ده؟ ايوه. وفي عربيات بتوصل لهناك؟ ايوه الظاهر ان حضرتك غاوي استظراف عن اذنك. استني بس. استنى ايه يا استاذ؟ استنى ايه يا حضرت؟ انا سالتك سؤال محدد، فين موقف عربيات طرانس؟ هو حضرتك رايحه طرانس؟ لو ما كانش عندك مانع. ورايحه لمين هناك؟ لا ده انت انسان غريب بقى. ارجوكي ارجوكي تجاوبيني. شيء يا اخي ما يخصكش، عن اذنك. ارجوكي تستني، انا اصل في الحقيقه بشبه على حضرتك. بلاش الالعاب المكشوفه دي يا استاذ لو سمحت. العيب ايه بس يا انسه؟ صدقيني انا ما اقصدش ابدا اضايقك، انا اصلي من طرانس. تشرفنا. انا بقى اول مره اجي البلد دي. يبقى اكيد لك قرايب هناك ورايحه تزوري. اوه وبعدين معاك يا حضرت، هو تحقيق. طيب انا اسف، اتفضلي. ايه ده؟ دي عربيتي حوصلك. لا معلش، متشكره. ارجوكي ارجوكي ما تفهمنيش غلط، انا قلت لحضرتك ان انا من طرانس، يعني طريقنا واحد. شيء بارد يا استاذ يا محترم، مفيش داعي تفرض نفسك عليا بالاسلوب السامج ده، انت فاكرني ايه؟ اقسم لك يا انسه. كفايه ارجوك، كلمه زياده هتصرف معاك تصرف تندم عليه طول عمرك. انا حوصل بطريقتي. الحمد لله على السلامة يا جماعة. يلا يا ادي اعمل لك كلمة يا ادي، ادعى لرايح شربين يا اسطى عباس. نعمين يا باشمهندس. ايوه خدمة، عاوز حاجة من شربين؟ رقبت يا باشمهندس. تعيش يا اسطى عباس، انا بس بدور على واحدة تكون ركبت معاك من شربين. واحدة؟ شكلها ايه ولا مؤاخذة يا باشمهندس؟ هي انسة غريبة عن البلد. غريبة عن البلد، غريبة. بس عرفتها. عرفتها؟ طبعا يا باشمهندس، بالامارة لابسة اسود. مظبوط، لابسة تيار اسود. امال يا باشمهندس، انا شغال على الخط ده بقالي زمان وافهمها وهي طايرة. يعني كانت راكبة معاك؟ طبعا يا هندسة. امال هي فين؟ هي نزلت ولا مؤاخذة؟ نزلت فين يا اسطى عباس؟ قدام المدرسة. المدرسة؟ هي قالت لي عاوز انزل قدام مدرسة فريال، نزلتها اوام قدام المدرسة. انا نوال زميلتك في المدرسة وفي الاوضه دي كمان. اهلا وسهلا. وانا عايدة. تشرفنا يا انسة عايدة. متشكرة. ايه بتبصيلي كده ليه؟ شكلك مش غريب عليا. تاني ايه وتالت ايه؟ لا ولا حاجة. فين دولابي؟ هو ده يا حبيبتي. تحبي اساعدك في تفريغ الشنطة؟ لا متشكرة اوي. ما تبقيش نفرية كده، بس حقيقي انا بتكلم جد. قصدك ايه؟ وشك مش غريب عليا، متهيألي اني شفتك قبل كده. لا حول ولا قوة الا بالله. انت كنت بتدرسي فين يا نوال؟ في كلية الفنون الجميلة، محسوبتك مدرسة التربية الفنية الرسمية. انا بقى خريجة كلية التربية. ايه بقى اللي جاب التربية للفنون الجميلة؟ المهم ان الوش ده مش غريب علي. مش جايز اكون شبه واحدة صاحبتك؟ يجوز، بس بقولك ايه، انا فنانة واعرف خطوط وملامح الوجوه كويس قوي، والتقاطيعك دي لا يمكن. خلاص يا نوال ما تعمليهاش مشكلة. مشكلة ايه يا حبيبتي؟ والنبي ده انا قلبي اتفتح لك من اول ما شفت. متشكرة قوي. قوليلي. اقولك ايه اخبارك؟ مش فاهمة. لا انتي هتتعبيني قوي يا بنتي. قوليلي حكايتك ايه؟ انا يا ستي ماليش لا حكاية ولا رواية. معقولة دي بقى الجمال ده كله ابيض كده مفيش وراه حكايات يعني؟ صدقيني يا نوال انا زي ما قلتي كده، صفحه بيضه. هنشوف. قصدك ايه؟ ما قصديش، انا بس واحده فضوليه احب اعرف كل حاجه، خصوصا عن الانسانه اللي هتعيش معايا في اوضه واحده. وماله؟ انا اسمي عايده شاكر، خريجه كليه التربيه دفعه السنه دي، وجالي التعيين هنا وبس. واهلك وافقوا وتبعدي عنهم؟ اهلي ما هو ما قلتليش لابسه اسود ليه؟ لو سمحتي يا نوال، ممكن يعني لو سمحتي بعد اذنك تسيبيني استريح الليله دي بس، وبعدين اقولك على كل اللي انت عاوزه تعرفيه. مساء الخير يا شاكر بيه. اهلا. مساء الخير يا باشمهندس مراد. ازيك دلوقتي؟ الحمد لله متشكر. وحشتني يا شاكر بيه، قلت اجي ازورك واطمن عليك. اهلا وسهلا يا باشمهندس، ده شرف كبير. اتفضل اقعد اقعد. يا متولي. عم متولي مش موجود. راح فين الراجل ده؟ انا بعد اذنك بعته يجيب لنا العشاء. العشاء يا شاكر بيه، ارجو ان ما يكونش عندك مانع نتعشى سوا هنا. اه طبعا. دي زياره ما تطمنش. يا ترى عايز ايه؟ يكونش جاي عشان يطردني من السلاملك؟ مالك يا شاكر بيه، مش عايز تاكل معايا عيش وملح؟ يا خبر يا باشمهندس، بس ارجو انك ما تكونش عايز تخلي السلاملك. استغفر الله، الفيلا كلها تحت امرك يا شاكر بيه، انت اللي اخترت تعيش هنا في السلاملك علشان سلالم الفيلا. ده صحيح، بس انا قلبي بيقول لي ان فيه سبب خلك تشرفني بالزياره النهارده، وكمان تعزمني على العشاء بعد المدة الطويلة دي كلها. ده عتاب بقى شاكر بيه. ما تأخذنيش يا باشمهندس، ده من عشان غصب عني والله يا شاكر بيه، مشاكل المصنع كانت واخدة كل وقتي. عارف يا ابني، عارف المصنع ومشاكله، عارفها كويس قوي. ده خد من عمري 40 سنة. ربنا يديك طول العمر يا شاكر بيه. متشكر يا باشمهندس. مش عاوز اي حاجة؟ عايز سلامتك يا ابني. قولي يا شاكر بيه. انا قلت الزيارة دي اكيد وراها حاجة. حضرتك يا شاكر بيه مالكش قرايب؟ افندم يا شاكر بيه، حضرتك يعني مالكش قرايب من ناحية والدك ولا من ناحية فريال هانم والدتك؟ والسؤال ده بقى ما تأخذنيش، يعني لزومه ايه يا باشمهندس؟ ارجوك يا شاكر بيه تجاوبني. طب مش تقولي السبب وانا اقول لك؟ ده سؤال بريء يا شاكر بيه، ما تقلقش قوي كده. ازاي يا ابني؟ انا من ساعة ما حضرتك شرفتني بالزيارة دي وانا بيني وبينك مش مطمن. قد كده ما عندكش ثقة فيا يا شاكر بيه؟ العفو يا باشمهندس، انا مش قصدي. انا هتكلم معاك بصراحة. يا ريت يا باشمهندس. الحقيقة يا شاكر بيه، النهاردة اتعرضت لموقف غريب محيرني. يا ريت توضح لي كلامك اكتر. حاضر. انا النهاردة كنت في شربين بوصل هند. ها؟ هند؟ مدام المسألة فيها هند يبقى مش خير ابدا. واحنا في محطة القطر في شربين شفتها نازلة، ما صدقتش نفسي، قلت يمكن بحلم. انا يا ابني مش فاهم حاجة ابدا. تصور يا شاكر بيه، الخالق الناطق في ريال هانم. ها؟ المرحومة امي؟ صورة طبق الاصل. من امي انا؟ اخيرا عرفت انها جت طرانس لانها تعينت مدرسة في مدرسة فريال هانم. هي مين يا ابني؟ انا مش فاهم حاجة ابدا. افهمك. شيء غريب صحيح، لكن ده معناه ايه؟ مش عارف، علشان كده جيت لسعادتك تساعدني. انا حل اللغز ده عند سيادتك. ولا لغز ولا حاجة، ما تكبرش الحكاية. ما خبيش عليك يا شاكر بيه، الشبه بين الانسة دي والصورة شد انتباهي لدرجة كبيرة. يا سيدي، بيقولوا يخلق من الشبه 40. ولو، انا متأكد. يا سلام، للدرجة دي واكتر. وما تنساش سعادتك ان صورة المرحومة في ريال هانم قدامي كل يوم. عارف عارف. ومش كده وبس، ده انا احيانا بقف قدامها بالساعات. ده انت على كده بقى عاشق والهان يا باشمهندس. ومين ما يحبش الجمال يا شاكر بيه، وجمال في ريال هانم من النوع النادر اللي لا يمكن لاي انسان انه يمل النظر اليه والتامل فيه. بس دي ماتت يا باشمهندس. لكن صورها موجودة ومالية الفيلا، ثم ان تمثالها موجود في فناء المدرسة، يكاد ينبض بالحياة، ينطق بالجمال، وكل اللي بيشوفه بيقول تبارك الله فيما خلق. الظاهر يا باشمهندس. ارجوك يا شاكر بيه ما تسقش فهمي، اللي شفته ما كانش مجرد صدفة ولا مجرد تشابه في الشكل. يعني ايه؟ مؤكد فيه صلة. صلة؟ صلة ايه يا باشمهندس؟ المرحومة امي كانت وحيدة اهلها، زي انا ما كنت وحيدها. غريبة، اللي اعرفه عنك انك ما تجوزتش، تبقى ايه الحكاية؟ عايدة صباح الخير يا نوال. صباح الجمال، انت نزلتي ليه؟ وحاعد اعمل ايه؟ مستعجلة على ايه؟ مفيش جدول ليك النهاردة، بكرة تزهقي من كتر الشغل. مش بتقولي مفيش مدرسين مواد اجتماعية في المدرسة؟ ايوه. طب والاولاد؟ اهو كنا بنساعدهم على قد ما نقدر، ما هو مش تخصصنا. وهم ذنبهم ايه؟ ما ذنبهمش يا حبيبتي، عندنا عجز في المدرسين. على العموم انا باذن الله هعوضهم عن كل اللي فاتهم. ربنا يديك الصحة. ولازم نعمل مجموعات تقوية مجانية للأولاد الضعاف. ما يضرش. لازم تساعديني في المشروع ده يا نوال. أساعدك يا حبيبتي أساعدك، بس مش واجب ناخد رأي قبل النظرة في الموضوع ده. أنا هتفاهم معاها بنفسي. عن إذن. اتفضلي يا حبيبتي. عايدة. نعم. خليكي واقفة زي ما أنت. نعم. ما تتحركيش. في ايه يا نوال؟ عشان خاطري والنبي ما تتحركيش. انت مجنونه. مجنونه بيكي وبجمالك. حركي وشك يمين شويه. ايوه كده. وبعدين معاكي. تمام. دلوقتي بس عرفت. عرفتي ايه؟ عرفت انا شفتك فين قبل كده. فين يا مجنونه؟ بصي شمالك وانت تعرفي. اديني بصيت. شايفه ايه؟ مش شايفه حاجه. بصي كويس. ها شايفه ايه؟ مفيش غير تمثال. التمثال. ماله التمثال ده؟ تمثال في ريال هانم. وتطلع مين في ريال هانم؟ تطلع صاحبة القصر ده، واتبرعت بيه عشان يبقى مدرسة. يقوموا يعملوا لها تمثال؟ التمثال كان موجود اصلا، وتقديرا لها ويمكن لجمال التمثال سابوه مكان. هو جميل فعلا. هو جميل بعقل، ده تحفة فنية اجمل من فينوس. وصاحبته كمان. ايوه خلينا في صاحبته. مال؟ مش ملاحظة حاجة. حاجة زي ايه؟ الشبه الكبير اللي بينك. مجرد تشابه. تشابه ايه يا بنتي؟ انتي ناسية اني فنانة ولا ايه؟ لا مش ناسي. وعن اذنك الحق قبل النظر. قبل النظر عاوزاكي في مكتبها بعد الحصة. لا دي عاوزاكي فورا. طب والأولاد؟ ما تخافيش عليهم. القطط مش هتاكل. بس ما تبسبسيش. يلا أنا هكمل الحصة بدالك. ما تعرفيش عاوزاني ليه؟ مناخيري بتقولي إن في زائر علشانك. زائر علشاني أنا؟ أمال علشاني أنا؟ مش معقول. مش معقول ليه؟ معقول ونص. ما هي ماشيه معاك يا عم محظوظ. حظوظ ايه يا مجنونه انت؟ وده يطلع مين؟ متهيألي اني شفته قبل كده. هو كمان شفتيه قبل كده؟ قصدك ايه؟ لا ولا حاجه. عدتك ولا هتشتريها؟ عن اذنك. مع السلامه يا حبيبتي. جاتنا نيله في حظنا الهباب. لاحظت الشبه الكبير بينها وبين التمثال يا حضرة النظرة. قصدك التمثال في ريال هانم يا باشمهندس؟ هو في غيره عندنا يا حضرة النظرة؟ فعلا يا باشمهندس عندك حق. انا عندي في الفيلا صور كتير قوي في ريال هانم، لو حضرتك شفتيها مش ممكن ابدا تفرقي بينهم. شيء غريب. وده بقى يخلينا نسأل، يا ترى في علاقة بين الأنسة عايدة وفي ريال هانم؟ ما عنديش فكرة. سؤال تاني، هل وجود الأنسة عايدة هنا في قرية طرانس مقصود ولا مجرد صدفة؟ لحظة يا باش مهندس، انت بتتهم الأنسة عايدة بحاجة؟ لا لا لا لا اطلاقا. امال عاوز توصل لإيه بالتحديد؟ ما خبيش عليك يا حضرة النظرة، اهتمامي بموضوع الأنسة عايدة له دوافعه وأسبابه، ولازم حضرتك هتعرفيها. وطلباتك؟ أي معلومات عن الأنسة عايدة مؤكد هتفيدني. أنا ما عنديش عنها أي معلومات تفيدك. عموما أنا بعدت استدعيها وتقدر تسألها بنفسك. طب على الأقل اسمها بالكامل إيه؟ لا ممنوع يا باشمهندس، أسرار المدرسات غير مصرح بإفشائها للمواطنين، ده مخالف للتعليمات، دي فيها مساءلة قانونية. صدقيني يا حضرة النظرة أنا هدفي نبيل، ولو ساعدتيني مش هتندمي. أنا مصدقاك يا باشمهندس لأنك إنسان ليك سمعة طيبة. متشكر. عموما أنا كل اللي عرفه إنها من مواليد القاهرة واسمها عايدة شاكر عبد الحميد. إيه؟ حضرتك قلتي شاكر عبد الحميد؟ إيه؟ في إيه يا باشمهندس؟ حضرتك تعرفه؟ أعرفه، إيه اللي أعرفه؟ مش فاهم. شاكر عبد الحميد هو ده مفتاح السر. سر؟ خلاص ما بقاش سر. حضرتك ما تعرفيش شاكر بيه عبد الحميد؟ ما أعتقدش، أصل أنا مش من أهل البلد يا بشمهندس. أيوة أيوة صحيح، شاكر بيه عبد الحميد يبقى ابن المرحومة فريال هانم صاحبة القصر ده وصاحبة التمثال اللي موجود في حوش المدرسة. لا لا لا لا، لو كلامك ده صحيح تبقى الأنسة عايدة بنت شاكر بيه عبد الحميد وحفيدة فريال هانم. عرفت حضرتك بقى سر اهتمامي بأمرها؟ غريبة، أنا قلت من الأول أن وجودها هنا لا يمكن يكون صدفة. لا طب مش كانت تقول في حاجة المفروض أتأكد منها الأول؟ تسمحي لي أمشي دلوقتي؟ على فين؟ مش هتقابل عايدة؟ بعدين، في أسئلة كتير لازم أعرف إجاباتها قبل ما أقابلها. طب هقول لها إيه؟ ما تقول لهاش أي حاجة أرجوكي، عن إذنك. قابلتيه؟ هو مين؟ اللي كان جاي يزورك. لا معرفتيش هو مين؟ هو أنا لقيته مشي؟ الظاهر ان قبل النظر طردته. ملهاش حق. الشيء العجيب اللي لما روحت لقبل النظر ما جابتليش سيرته خالص. عجيبة، امال قالتلك ايه؟ ابدا، كلمتني في موضوع مجموعات التقوية. يعني معرفتيش مين هو؟ لا انا بقى عرفت. ازاي؟ ابدا، ما حسبتك شغالة الفهامة على طول. هرشت في نفوخي ودورت في راسي ازاي اعرف مين هو، خصوصا اني اعرف شكله ولا اعرفش اسمه. عملتي ايه يا مجنون؟ رحت لزميلتنا سعدية مدرسة التدبير المنزلي، اصلها من البلد، سحبتها من ايدها وربطت بيها قدام اوضة قبل النظر وسألتها عن طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة. وبعدين لما طلع سألتها مين ده، قالت لي ده الباش مهندس مراد. يطلع مين الباش مهندس مراد؟ يطلع مدير مصنع شاكر بيه. المصنع اللي في الناحية الغربية؟ أيوة، مصنع تعليب فواكه ومربات. يكونش هو البني آدم السامج اللي طردني من ساعة ما نزلت من القطر وكان عايز يوصلني بعربيته؟ ما أعرفش، أشمشم وأقولك. وده عاوز مني ايه؟ تحبي اروح اسالهولك؟ دم كتير. مقبوله منك. مش يمكن في المصنع تمثال تاني لفريال هانم يكون بيشبه عليكي؟ ليه؟ هو المصنع كمان كان بتاعها؟ يجوز، انما دلوقتي بتاع ابنها شاكر بيه. شاكر؟ اسمه شاكر ايه؟ وانا اعرف منين؟ انا اصلي جيت هنا قبلك بشهرين بس. مين اللي يعرف؟ مفيش غير سعديه. بتسالي ليه؟ أنا بشك في حاجة. أنشك لو كنت فاهمة حاجة. لا، أنت رايحة فين؟ لازم أتأكد. أظن دلوقتي لازم تصارحني بالحقيقة يا شاكر بيه. حقيقة ايه يا ابني؟ اللي بتقوله ده مستحيل. المستحيل ان عايدة ما تكونش بنتك. بنتي؟ يا ريت يا ابني كان عندي اولاد، كانوا ملايو علي الدنيا بدل الوحدة المميتة اللي انا عايش فيها. انا متأكد يا شاكر بيه. ازاي؟ ازاي؟ صورة طبق الاصل من فريال هانم، دول زي ما يكونوا توأم. يا ابني قول كلام غير ده، يخلق من الشارع اربع. لا يا شاكر بيه، لو شفتها مش ممكن تقول الكلام ده. وشها، قوامها، شعرها، كل حاجة فيها بتدل دلالة قاطعة إنها بنتك. معقولة دي؟ قولي يا شاكر بيه، انت سبق واتجوزت قبل كده؟ يعني لازم يا باش مهندس تقلب علي المواقع. أرجوك تجاوبني. زمان من أكتر من 25 سنة. اما ليه كنت دايما بتقول انك ما تجوزتش؟ لان جوازي من فكرية كان قصير جدا، ما استمرش اكتر من 3 اشهر. كنت بتحبها؟ وما زلت بحبها. وجوازكم طبعا انتهى بالطلاق؟ ابدا، فكرية لسه مراتي على سنة الله ورسوله. اما ليه اللي حصل؟ حصل انها سابت البيت فجأة وهربت. يعني أكيد ما كانتش سعيدة معاك؟ بالعكس، كنا في منتهى السعادة. أمال هربت ليه؟ خلافات بينها وبين أمي الله يرحمها. يبقى مؤكد مشيت من البيت وهي حامل في عايدة. فكرية ما قالتليش، ما كنتش أعرف إنها حامل. صدقني يا ابني صدقني. أنا مصدقك يا شاكر بيه مصدقك. طب فكرية هانم كانت عايشة معاك هنا؟ طبعا كنا عايشين أنا وهي وأمي في الفيلا. تفتكر إن الأنسة عايدة عندها علم إنك والدها؟ الله أعلم. طيب مش جايز والدتها قالت لها إنك راجل غني وصاحب مصنع وفيلا؟ تفتكر؟ أنا رأيي إن مجيئها هنا مش صدفة أبدا، المؤكد إنه مقصود. والعمل؟ ولا يهمك. شوف أنت برضو مش فقير يا شاكر بيه، أنت هتفضل شاكر بيه الراجل الغني صاحب الفيلا والمصنع والعز والجاه. طيب لو عرفت الحقيقة؟ عايدة مش هتعرف حاجة، اطمن. ازاي بس؟ محدش يعرف الحقيقة غيري أنا وأنت والمحامي. بس يا مفيش بس. حضرتك من النهاردة هترجع تعيش في الفيلا زي الأول. معقول؟ مش ممكن. ممكن ونص. وأنا برضو من النهاردة هعيش هنا في السلام لك. ده مستحيل يا باش مهندس. من فضلك يا شاكر بيه تنفذ اللي بقولك عليه وسيبني أنا أتصرف. أرجوك يا حضرة النظرة توافقي. أوافق؟ أوافق إزاي عايدة؟ أنتي مش عارفة أن عندنا عجز في المدرسين؟ عارفة يا أبلة. يبقى إزاي عايزاني أوافق على طلب زي ده؟ من فضلك يا أبلة، حضرتك عارفة أني ما أقدرش استمر في العمل هنا بعد اللي حصل. طب اهدي عايدة، اتفضلي عودي علشان نتفاهم. نتفاهم في إيه بس يا أبلة؟ أرجوك. شوفي يا عايدة، ممكن تعتبريني زي أختك الكبيرة. خبر يا أبلة، ده شيء يشرفني. حس كده لازم تفتحي لي قلبك وتكلميني بصراحة. حتى انت يا أبلة مش مصدقة اني ما كنتش اعرف. مين قال كده؟ كلهم بيقولوا كده. سيبي اللي بيقول يقول. انا بعد ما سمعت حكايتك وعرفت منك قصتك مع المرحومة والدتك زاد احترامي وحبي ليك. صدقيني يا أبلة، انا جيت هنا بشكل طبيعي جدا وده واضح من جواب تعييني. مفهوم مفهوم يا عايدة. شوفي القدر يا بنتي له أحكامه وتدابيره، وإحنا كبشر مهما حاولنا مش هنقدر نمنع المكتوب. واللي حصل ده خير. خير إزاي يا أبلة؟ ربنا سبحانه وتعالى لما اختار الست والدتك عوضك عنها بوالدك اللي اتحرمتي منه طول عمرك. أنا ما أقدرش أفرد نفسي عليه. إيه؟ عزة نفس ولا إيه؟ ده حتى ما يعرفش بوجودي. ولا انت كنت تعرفي بوجوده؟ لاني خرجت الدنيا ما لقيتش غير ماما. هو اكيد عنده عذره. مين عارف ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه سابني انا وماما للحرمان والالم نواجه الدنيا لوحدينا، وهو هنا عايش في العز والجاه. انا معاكي، واظن اني الاوان ان شملكم يتلم. بقدرش. مش ممكن. هتقدري يا عايدة تغيري من قدرك؟ مش جايز وجودي يسبب له مشكلة مع زوجته وأولاده. جربي ومش هتندمي. حب الماما وفاء لذكراها يحتم عليا احترم رغبتها. المرحومة والدتك هتكون مستريحة في قبرها لو عشتي مع والدك، لأنها هتكون مطمئنة عليك. مش ممكن. والدك من حقه يشوفك بعد ما عرف بوجودك. عارف منين بوجودي؟ الله، مؤكد ان الباش مهندس مراد بلغه. ايه؟ يبقى لازم امشي من هنا فورا. ايه؟ عايزة تهربي؟ ارجوك يا أبلة. مستحيل مستحيل انسانة بالجمال ده تكون قاسية بالشكل الفظيع ده. حرام عليك يا عايدة، حرام عليك تحرمي أب من بنته بعد العمر ده كله. هو اللي ابتدى بالأسوأ، هو اللي طرد ماما وهي حامل وما حاولش حتى يسأل عننا السنين دي كلها. مين عارف ظروفه كانت ايه وقتها؟ مش عاوز أعرف. أنا الحمد لله اني لحقتك. عاوز ايه تاني؟ رايحه فين؟ شيء ما يهمكش. ما يهمنيش ازاي؟ من فضلك يا باشمهندس كفايه. من فضلك انتي ارجعي. ارجعي لان فيه ناس بيحبوكي ويهمهم رجوعك. ارجوك ما تعطلنيش. عاوزه تمشي. وانت مالك يا اخي؟ واضح ان فكرتك عني وحشه جدا. من فضلك القطر على وشك الوصول. انت هتيجي معايا؟ مستحيل. انا سالت عليك في المدرسه وقابلت الست النظره. عارف اللي ما تعرفيهوش ان جاي من المدرسه على هنا. ما كانش لازم تتعب نفسك. تعبك راحه. وعلى العموم الحقيقه تعرفت. حقيقة ايه؟ الحقيقة اللي كانت غايبة عننا كلنا، وهي ان وجودك هنا ما كانش مقصود. ريتني ما جيت. بالعكس بالعكس، انا اتكلمت مع والدي. والدي مات من زمان. والدك موجود حي يرزق وعاوز يشوف. انا مش عاوزه، ومن فضلك كفاية كده. انا حاسس بيك ومقدر الامك ومشاعرك. الدنيا كلها ظلمتني. انا عاوز اساعدك. متشكرة. سيبلي بقى الحي العطر. والدك عاوز يشوفك. اسفه. الراجل من ساعه ما عرف بوجودك وهو في منتهى السعاده. واضح. علشان كده اهتم وجه يجري علشان يشوفني. الحقيقه هو ما يقدرش يجي بنفسه. ليه؟ مستكبر على بنته؟ معاذ الله، الراجل مريض من مده طويله وما بيتحركش غير بالكرسي. ازاي؟ عنده شلل وعايش وحيد. وحيد؟ وحيد ازاي؟ امال فين زوجته واولاده؟ شفت بقى انك ظلمتيه؟ الراجل لا له زوجه ولا له اولاد غيرك. ولدي ده عاش طول عمره يدور على والدتك. مامتك فكرية كانت حبي الأول والوحيد. بعد ما سابتني ما بقاش للحياة أي طعم. أنا عاوز أعرف الحقيقة. أكيد في سبب قوي خلاها تسيب العز ده وتعيش في الفقر. ماما هي السبب. ماما؟ لا، مامتي أنا. قصدك فريال هانم؟ أيوة يا بنتي، كانت شديدة جدا وقاسية حتى معايا أنا شخصيا. يعني؟ أنا هعترف لك، هعترف لك بكل حاجة. أنا قدام أمي كنت ضعيف الشخصية جدا، ما كنتش أبدا أقدر أخلف لها أي أمر، بعكس والدتك الله يرحمها. كانت صاحبة شخصية قوية وكانت دايما تتصادم معاها. وحضرتك ليه ما حاولتش تقف جنبها؟ زي ما قلت لك يا بنتي، والدتك كانت شخصيتها قوية جدا وكانت بتعرف تاخد حقها من أمي الله يرحمهم بقى. أكيد فريال هانم طردتها. لا يا بنتي لا، الحياة أمي فجأت زي بالظبط بهرب فكرية بعد ما طهقتها في عيشتها. ما كانش يعدي يوم من غير ما يتخانقوا. وحضرتك كنت بتتفرج عليهم؟ ما كنتش هقدر اعمل اي حاجة. وهي كمان ما كانتش تعرف ان ماما حامل. واكد لك يا بنتي انها ما كانتش تعرف. يا ريت كنا نعرف، يا ريت. كانت امور كتير جدا اتغيرت. مين عارف يا شاكر بيه؟ ايه شاكر بيه؟ اسفة، اصلي لسه مش متعودة. أيوة يا بنتي عندك حق. أنا عايدة دورت على مامتك في كل حتة سنين طويلة، بدور ودور ودور لحد ما مرت زي ما انت شايفة. ومين اللي بيخدمك؟ الحقيقة مراد مش مخليني عايز حاجة، وكمان عم متولي راجل طيب وشايف كل طلباتي. أنا أسفة. شوفي يا عايدة يا بنتي، اسمعيني كويس، ظهورك في حياتي أسعدني كتير فوق ما تتصوري. أنا مش طالب منك إنك تسامحيني ولا طمعان في كده، ومش هقدر أبدا أجبرك إنك تعيشي معايا. أنا لو سمحت يا بنتي خلينا أكمل كلامي. اتفضل. أنا ما أقدرش أوعدك بأي حاجة، لأن في الأصل ما عنديش حاجة أقدمها لك. مش فاهم يا بنتي، أنا بقالي 20 سنة عايش لوحدي. وحضرتك مريض من امتى؟ من حوالي 10 سنين. أنا أرجوك يا بابا، أرجوك تسامحني. أسامحك يا بنتي؟ أسامحك؟ ده اسمه كلام تقولي يا حبيبتي؟ عارفة عايدة، أنا نفسي فيه إيه يا بابا؟ نفسي أضمك في صدري، أبوسك زي كل أب ما بيبوس بنتي. حاضر حاضر يا بابا. الله يا عايدة، الله يا حبيبي يا بابا. كلمة بابا طلعت من بقي زي الشهد. كتر خيرك يا بنتي، كتر خيرك، مسحت كل تعب، مسحت أحزان السنين اللي فاتت كلها. ألف حمد وألف شكر لك يا رب، ألف حمد وألف شكر لك يا رب. شاكر بيه، ما تقولهاش حاجة دلوقتي. بالعكس، عايدة لازم تعرف كل حاجة يا باش مهندس. هتعرف كل حاجة بس في وقته. دلوقتي أحسن عشان تعيش الواقع من أوله، أحسن ما تعيش في الأوهام. كل طلبات الأنسة عايدة هتكون مجابة. الحقيقة يا عمي، ظهور الأنسة عايدة في حياتنا أسعدنا كلنا، وخصوصا أنا. متشكر قوي يا ابني، الحقيقة اللي عملته معايا جميل عمري ما هنساهولك. أرجوك من هنا ورايح تعتبرني ابنك، ومفيش جمايل بقى بين الأهل. ده شرف كبير ليا إن يكون ليا ابن زيك. يبقى لازم تعاهدني ما تقولش للأنسة عايدة على أي حاجة. الأفضل يا ابني إنها تعرف كل حاجة، تعرف الحقيقة. دي ناوية تعيش هنا على طول. ده خبر سعيد جدا. أيوة، بس أرجوك ما تقولش أي حاجة، توعدني. بس على الأقل أعرف سبب إصرارك ده. مش دلوقتي، بعدين هتعرف. أقول إيه بس، البنت وحشتني قوي، والبيت من غيرها ملوش حس. شهرين يا ماما، شهرين من يوم ما سافرت، ولا حس ولا خبر. انت حاسبهم يا حبيبي؟ طبعا يا ماما، دي عشرة. عندك حق يا ابني، دي كانت عشرة على الغالي. انا قلقان على عايدة يا ماما. ومن سمعك والله يا ضنايا. مش كان واجب برضو تطمن عليها؟ من عارف ظروفها ايه يا حبيبي، الغايب حجته معاه. العمل العمل ايه يا ماما؟ العمل عمل ربنا يا ضنايا، ما باليد حيلة، ما فيش قدامنا غير الصبر. الظاهر ان صبرنا ده هيطول. انت مش تعرف البلد اللي تعينت فيها؟ اعرفها. تبقى محلولة. قصدك ابعت لها جواب؟ جواب جواب ايه؟ ما ينفعش. امال قصدك ايه؟ انت تسافر لها احسن. اسافر لها؟ ايوه، سفرك لها هيكون اسرع من الجواب، وبالمره تشوفها وتطمن عليها. لا لا يا ماما، ما اقدرش. ما تقدرش يعني ايه؟ ماما فهميني، عايدة سافرت ونسيتنا خلاص، دي حتى ما فكرتش تبعت لنا جواب تطمن عليها. ياه، ده انت واخد على خاطرك منها قوي. هي حرة، مين عارف يا ابني ايه اللي حصل لها. مهما كان جواب مش هيكلفها ولا هيتعبها، انما هيطمنا يا ماما. ما تظلمهاش، عايده تربيه ايدي وانا عارفاها، اكيد في سبب. السبب انا عارفه. عارفه؟ ايوه ماما. عارف وساكت؟ عارف ايه؟ عايده جرالها ايه؟ قولي يا ابني ما تخبيش. اهدي يا ماما اهدي. اهدى ازاي؟ قول يا ابني وريحني. دي المرحومه امها موصياني عليها. عايده هربت يا ماما. هربت؟ ايوه هربت عشان تحل نفسها من ارتباطها بيا. ما تقولش كده يا ابني، دي عايده عاقله. ايوه بس تلاقيها فكرت وقالت ايه اللي يربطني بواحد اتفرض عليا من صغري. مستحيل عايده تفكر التفكير ده. مال تفسري عدم اتصالها بينا المده دي كلها بايه؟ كلامك ده مش داخل دماغي، انما اللي داخل دماغي بصحيح انك بتحبها قوي ومش قادر على فراقها. ماما خلينا في المهم. المهم المهم يا حبه عين ماما تسافر لها وتطمن عليها وتقول لها اللي نفسك فيه. لا يا ماما، عايده مش عاوزاني ولا يمكن افرض عليها نفسي. الحمد لله على السلامه يا هند. يعني ما قلتيش انك جايه. انا جيت علشان اكتشف خيانتك. خيانتي؟ ايوه. تقدر تقول لي ايه اللي بينك وبين البنت دي؟ ما انا فهمتك على كل حاجه. وفاهم بقى ان انا عبيطه وساذجه وهصدقك بالبساطه دي؟ لا يا باشمهندس، فوق لروحك. طب بعدين يا هند بعدين، انا ورايا شغل. انا مش جايه هنا المشوار ده كله علشان تقول لي بعدين. انا اهم من شغلك يا استاذ، ولازم النهارده نحط النقط على الحروف ودلوقتي حالا. يا هند حاولي تفهمي، دي مسألة إنسانية بحتة. أب وبنته القدر جمع بينهم لأول مرة من غير معاد ولا ترتيب. يا سلام، ده إيه الرومانسية دي كلها؟ لو فقدنا الرومانسية نبقى فقدنا طعم الحياة. برافو والله، فيلسوف كمان. أرجوك يا هند مفيش داعي للسخرية. أمال اللي بسمعه ده يطلع إيه يا باش مهندس؟ أنت من إمتى بيهمك مصلحة أي إنسان غير مصلحتك؟ عايزة تقولي إيه؟ صعبان عليك أوي شاكر بيه؟ مش هو نفسه الراجل اللي اخدت منه مصنعه وفيلته ورميته في البدروم؟ هند اعترف يا باشمهندس. اعترف؟ قول الحقيقه يا باشمهندس، ما تخافش. قول ان عايده عجباك، لحست عقلك زي الصوره زمان ما لحست عقلك، وهو جالك الاصل. دي الحقيقه يا باشمهندس. أنا ما طلبتش منك تفسير لأي شيء خاص بيك يا باشمهندس. تسمحي لي أسألك سؤال؟ لما تجاوبني على الأسئلة اللي عندي الأول يا باشمهندس. أنا تحت أمرك. المصنع؟ ما تشغليش بالك بالمصنع. أنا كنت عايز أقولك إن هند. هند أو غيرها حاجة تخصك أنت ما يهمنيش أعرفها. أنا اللي يهمني المصنع واللخبطة اللي فيه. أفندم؟ أنا الأيام اللي فاتت درست حالة المصنع كويس ولاحظت حاجات مش عجباني. زي ايه؟ المصنع ليه بيشتغل ورديتين بس؟ لان دي طاقة المصنع، ولان احنا بنشتغل حسب الطلبيات والتعاقدات اللي عندنا. يبقى قسم المبيعات والتسويق فاشل ولازم يتغير. امرك. ولازم نفتح اسواق جديدة، المربى اللي بننتجها افضل بكتير من اصناف كتيرة مستوردة. اشكرك، دي شهادة نعتز بيها. وليه ما فيش خط انتاج عصائر؟ خط إنتاج العصائر موجود في الخطة اللي جاية، وفي دراسة جاهزة للتنفيذ، بس لازم نوفر له السيولة والموارد اللازمة. وبالمناسبة أنا عاوز أطلع على دفاتر الحسابات. نعم. مالك يا باشمهندس؟ لا أنا بس مشفق عليك. لا تشكرك، أنا أصلي قررت أتولى المسؤولية كلها. قلت لك من الاول لازم اقولها الحقيقه كلها. برضو معلش يا عمي مش دلوقتي. هنستنى ايه تاني؟ اديني فرصه تانيه. فرصه ايه يا ابني؟ ده عايزاني اعمل لها توكيل باداره المصنع. نفذ لها اللي هي عاوزاه. انا هبعت السكرتيره تكتب قرار تعيينها مديره للمصنع. ها؟ وعايزني انا أوقع عليه؟ يا عمي نفذ أوامرها بالحرف الواحد. طب ليه يا ابني بس؟ لزومه إيه؟ أنا بحبها ومش عاوزها تكرهني. بتحبها؟ وهند خطيبتك؟ هند مش الزوجة المناسبة ليا، دي حتى العيشة هنا مش عجباها. يعني هند خلاص خلاص مش هتيجي هنا تاني، أنا قطعت علاقتي بيها نهائيا. طيب وشعور عايدة من ناحيتك؟ لازم أخليها تحبني. طب إزاي وهي عايزة ترفدك؟ هحاول. ده تصرف غلط يا عايدة، غلط. ازاي تاخدي خطوه زي دي من غير ما تقوليلي؟ يا بابا حضرتك مش عارف نفوذ مراد في المصنع ازاي، ده الموظفين بيعملوا له الف حساب، دول حتى بيقولوا ان المصنع بتاعه. طيب وماله يا عايده وماله؟ المصنع ماشي كويس والحمد لله، مراد تعب كتير لغايه ما جدد المصنع مكن وغير المكن كمان. المصنع دلوقتي هو مراد ومراد هو المصنع، وانا بصراحه بثق فيه جدا جدا. انا ما بنكرش ان مراد مهندس كفء، بس انا جيت يا بابا ولازم ثقتك تبقى فيا انا وبس. انا مش عارف انت ليه بس تعب نفسك كده يا عايده، هو مراد مش كان بيتعاون معاكي؟ بيلعب بيا، انا لازم اجيب له اللي يوقفه عند حد ويطلع الدفاتر والمستندات. فكرتيني، يطلع مين ده حسام المحامي ده؟ ده الشاب اللي تربيت معاه، يبقى ابن ست إحسان جارتنا، وبعتبرها زي المرحومة والدتي تمام. وإيه كمان؟ وأنا وهو في حكم المخطوبين من صغرنا. يا خسارة يا عيدة يا خسارة. هرب بعد ما عرف ان حسام جه وهيكشفه. طب اهدي يا حبيبتي، اهدي يا عايده. اهدى ازاي بس يا بابا؟ مراد انسان كويس ومخلص، انا عارف اخلاقه كويس. يا سلام، امال هرب ليه؟ هرب لانه بيحبك. بيحبني؟ سلام. وهند؟ هند خلاص يا حبيبتي، هند كانت ماضي وراح لحاله. مش فاهمة. هند كانت رافضة تعيش هنا، وبيكي أو من غيرك كان حيسيبها، والراجل لما شافك حبك وعنده استعداد يعمل أي حاجة علشان يرضيكي. ده طبعا في أملاكي. أملاكي طبعا يا بابا، المصنع والفيلا. هو حضرتك لك حد غيري؟ أنت غلطانة يا عايدة حبيبتي، غلطانة. مراد إنسان كويس وشريف وبيحبك، وصدقيني يا عايدة هو الشخص اللي يستهلك. بابا يا بنتي، المثل بيقول اخطب لبنتك وما تخطبش لابنك، وانا كل اللي يهمني يا عايدة، كل اللي يهمني في الدنيا سعادتك انت وبس. وايه اللي خلاه يهرب الا اذا كان خايف ينكشف؟ مراد مش خايف من اي حاجة، تلاقيه بس مش عايز يحرجك. يحرجني؟ لما تعرفي الحقيقة هتغيري رأيك، وهتقولي إن أنا كنت على حق، بس ساعتها هتندمي. أندم؟ أيوة هتندمي، لأنك يا عايدة أسأتي له. وحشتيني يا عايدة. متشكرة يا حسام. ها قلت ايه؟ هو منصب المستشار القانوني للمصنع منصب مش بطال، بس مش الاحسن نتكلم في الاهم. قصدك ايه؟ حبنا عايده. حبنا هيفضل موجود طول العمر يا حسام، انت بالنسبه لي اخ، احنا تربينا سوا. يعني ايه؟ صدقني يا حسام، انا افضل اننا نكون اخوات. أنا لسه مش متأكدة من مشاعري، ومؤكد إني مش هكون الزوجة اللي تناسبك. بقدر ما أكون الأخت اللي بتحبك. أنا مش عاوز أخدعك. أمال بعتلي ليه؟ عاوز أنا أسيب شغلي وأمي وأجي أقعد هنا جنبك عشان إيه؟ عشان أتعذب؟ عن إذنك حسام. هي دي الحقيقة يا بنتي. يعني المصنع والفيلا مش ملكك؟ ملك مراد؟ أنا قلت لك كل حاجة. طيب ما قلتليش ليه من الأول يا بابا؟ يا بنتي دي كانت إرادته وأنا كنت رافض، إنما هو كان مصر. ليه؟ لأنه بيحبك وما كانش عايز يظلمك بفقري، كان عايز صورتي تفضل جميلة قدامك. أنت أبويا سواء كنت غني أو فقير. يا حبيبتي يا بنتي، مراد مستعد يعمل أي حاجة علشان يحقق لك كل السعادة. هو فين دلوقتي؟ هيرجع. هو ما يقدرش يبعد كتير عن عن المصنع اللي بيحبه. أنا ظلمته وأسأتله كتير يا بابا. بكلمة حلوة منك يا عيدة هينسى كل إساءة. كنت فين المدة دي كلها يا باشمهندس؟ ما هترد عليها يا أخي بقى. رد عليها، دي كانت مشغولة عليك جدا يا باشمهندس. أنا آسف، في الحقيقة أنا كنت تايه بفكر في طريقة أخرج بيها من حياتكم من غير ما أجرحكم. أنا لقيت مشتري للمصنع والفيلا وقررت أرحل للمدن الجديدة. ليه كده بقى يا باشمهندس؟ ليه كده يا ابني؟ ده أنت غالي عندنا قوي. عنده حق يا بابا، أنا كنت سخيفة جدا معاه، وهو الراجل الكريم اللي محاولش حتى يقولي كلمة تقلمني. في الحقيقة أنا ما كنتش عايزك تتعذبي ولا لحظة واحدة، وكنت عايز أعوضك عن الحرمان اللي عشتيه بعيد عن والدك. أنا حبيتك بجنون، وكان أمل نعيش كلنا مع بعض في سعادة. بصراحة يا باشمهندس، عايدة كانت بتغير من هند، وده السبب في الأسلوب المستفز اللي كانت بتعاملك بيه، ولازم بقى تعذرها. الغيرة بقى يا سيدي. الكلام ده صحيح يا عايدة؟ أنا أسف يا مراد، وصدقني من هنا ورايح هخلي حياتك كلها سعادة وأفراح، وأنا زي ما جرحتك هكون البلسم اللي يداوي جراحك. اسمع يا ابني، أنا بقى بمنتهى الصراحة، أنا بخطبك لبنتي وربنا يسعدكم. المهم موافقة الأنسة عايدة. قبل ما أوافق عاوزك تسامحني يا مراد. أنا عمري ما زعلت منك يا حبيبتي. الشربات يا عم متولد. وأنا الشربات. وأنا موافقة. التمثال الحي كتبها للإذاعة فوزي البارودي. صور الشخصيات فاطمة مظهر، أشرف عبد الغفور، فاروق عيطة، هدى عيسى، نجيب عبده، إيمان حمدي، رقية أحمد، أحمد السعدني، ونوال البطوطي. الموسيقى التصويرية أحمد عبيد. التسجيل والمونتاج ألفي إبراهيم. التمثال الحي سهرة من إخراج محمود فتح الله.